لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هل يمكن أن تمر هذه الثورات والغليان في العالم الإسلامي والأحداث الجسام من غير أن نخصص لها حلقات أو نتفاعل معها أو نبدي رأيا أو نكشف صورة؟ يستحيل. الناس ثلاثة، أحدهم يتفاعل مع الأحداث عن طريق تبلد المشاعر، أنا والآخرين الجحيم، بما أن النار لا تصلني أنا حر، أنا لا أهتم. هذا الإنسان الشخصاني الأناني الذي نتمنى ألا نكون منه وألا يكون منا. الشخص الثاني مناقض لهذا الإنسان، ألا وهو المنفلت مشاعريا الذي يتفاعل على مدار الساعة لكن لا ينجز إلا الهم والغم، وهو مشكور على همه وغمه لكن هذا الغم ولد له سلبية. الثالث هو المطلوب، التلاحم المشاعري، أن يشعر الإنسان بالأمور الجسيمة، أن يتعاطف مع أي إنسان، فكيف إذا كان بينه وبين الإنسان وشيجة وعقيدة وتاريخ ولغة، ونحن نريد أن نكون من هذا الصنف. لذلك سنخصص لأول الثورات وأخطرها ثورة تونس هذه الحلقات، لأن تونس ظلمت، لأن تونس حجبت عن العقول وعن التاريخ، لأن تونس عرفت بوجه واحد، وجه السياحة والانفتاح، ولكن لا يعرف بالقضايا الكامنة الأصيلة فيها. جئنا في هذه الحلقات من المطار نبدأ مشوارنا، من استقبال المطار ننطلق إلى البداية في أول الحلقات واللقاءات مع شخصية كان له تاريخ في هذه البلد من حيث الإحياء واليقظة والتخطيط، وهو أحد رموز الدفع بالحركة والثورة والإصلاح. ذهبنا إلى بيته الذي كان يمثل هذا البيت ركن وأحد زوايا المجتمع التي اشترك جميعا في هذا الحراك الاجتماعي الفاعل الإيجابي، في منزل يسمونك العم علي. علي، نعم، العم علي يسمى علي الطبيب، ولكنه موظف في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في تونس. هذا الوجه الهادئ والشخص المليح، خلينا تونس ظلموا كثيرا يا عم علي، صح ولا لا؟ من بيته من هذا المكان كان مطبخ، أحد المطابق التي جمعت أجيال، الجيل الأول وجيل أوسط وجيل الشباب في الفيسبوك، من أجل هذا التيار الإيجابي الذي حقق إنجازا تاريخيا شهد له العالم، ونرجو أن يستمر في إيجابيته. الحمد لله. العم علي ما عندي وقت، وحلقاتي كثيرة في تونس، من القيروان إلى المنطقة اللي ذهبت لها أو سأذهب لها، زين ذكرني اسمها إيش؟ بنزرت. بنزرت، أسمعكم صعبة أنتوا. بنزرت. أبي أعرف في البداية عم علي، سمعت أنك وعرفت أنك اعتقلت في المرحلتين، مرحلة أبو رقيبة الذي حكم من 56 إلى 87، وثم في مرحلة بن علي. ما هي تهمتك؟ ما هي جريمتك؟ ما هي جنايتك؟ التهمة واحدة، وهي التآمر على أمن الدولة. التآمر على أمن الدولة، وهذه تهمة الطغاة يوجهونها لمعارضيهم. كل الطغاة إذا أرادوا أن يقضوا على معارضيهم ألصقوا بهم تهمة التآمر وشوهوهم لتدميرهم عند الناس، ثم تدميرهم بالسجون والمنافي. أنت كانت صورتك تطلع في التلفزيون في الشوارع. نعم. علي إيش؟ علي الزروي شهر الطبيب. علي الزروي شهر الطبيب مطلوب. نعم، هذا في سنة 87، كنا مجموعة، هي مجموعة كانت تتحرك في المساجد تطالب بالحرية، بالعدالة، برفض الظلم، برفض سلطة الفرد الأوحد الذي يقول أنا تونس تونس أنا. فعارضنا السلطة فأرادت أن تنتقم منا، بحثت عنا لإلقاء القبض علينا ولكنها لم تستطع، فأصدرت مناشير بحث وأعلنت أظهرت صورنا في التلفزيون وألصقت صورنا في الأسواق وفي المحطات وفي كل الأماكن العامة بحثاً عنا. بل وصل بالداخلية، وصل الأمر بالداخلية أن أعطت منحاً لمن يقبض علينا. منح للناس؟ نعم منح عطايا. وصلت 10,000 دينار تونسي. نعم. طيب قبض عليك. نعم. لا نريد أن ندخل في التاريخ، لكن ما هي العقوبة التي نالتك؟ حكمت في عهد بورقيبة 20 سنة أشغال شاقة و10 سنوات مراقبة إدارية. 10 سنوات مراقبة إدارية. نعم. الناس لا يعرفون ما معنى المراقبة الإدارية. المراقبة الإدارية ملخصها أن تسكن في منزل، أن تقيم في بيت محدد، وأن لا تخرج، وإذا خرجت كنت مراقبا، لا تستطيع أن تذهب بعد 6 مساء إلى أي مكان إلا برخصة، لا تستطيع أن تحضر جنازة قريبك مثلا، لا تستطيع أن تزور قريبا مريض في مستشفى، أنت محاصر. إذن السجن معروف، سجن المراقبة الإدارية هي سجن أحر بل أمر من السجن الحقيقي. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إليك كأنك حر ولكنك في الحقيقة لست حرا. يشفقون عليك عندما تكون في السجن، ولكن عندما تكون في المراقبة الإدارية لا أحد يشفق، لا أحد يفكر في أبنائك، لا أحد يساعدك. خوفا. خوفا نعم. من النظام. خوفا من النظام. أنت لا تستطيع أن تصافح صديقا لك، أخا لك كان معك في السجن. خوفا عليه. خوفا عليه، خوفا من النظام، وخوفا الناس الذين لم يزنوا تخاف عليهم. نعم تخشى، تخشى أن تكون غرابا، غرابا بين أن تكون، أن تأتي بالشؤم على كل من يحدثك في الشارع. قصة أن يذهب الإنسان بعد ما يخرج من السجن سواء 10 سنوات 20 سنة يوقع كل يوم في المخفر والشارع. نعم هذه مراقبة إدارية. المراقبة الإدارية يوقع، يفرض على الإنسان أن يوقع في مخفر الشرطة صباحا مساء، وإذا نكلوا بالشخص أو عادوه ممكن أن يوقع 5-6 مرات في اليوم. طيب العقوبة وقعت وسجنت مرتين. أنا تحدثت عن السجن في عهد بورقيبة 20 سنة، ولكن مع ابن علي كان السجن 11 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية أيضا. طيب النتائج التي ترتبت على سجنك في حياتك الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية؟ نتائج كثير، كثيرة، بالإضافة إلى التدمير، محاولة التدمير الذاتي. أيام، سنوات من العمر يقضيها الإنسان في سجن لا ينفع، لا يفيد مجتمعه، لا يستطيع أن يبلغ أفكاره، لا يستطيع أن يحدث أصدقائه، لا يستطيع أن يحقق هدفا كان يحلم به. بالإضافة إلى ذلك السجن قاتل. بالنسبة لي فقدت وظيفتي، طلقت زوجتي. طلقت كيف؟ جبرا تهديدا؟ بالطبيعة هم أخذوها مرات، بحثوها، عذبوها في فترة. مرة أعطت مالا لزوجة أخ مسجون معي في عيد، في عيد الأضحى، أخذوها 10 أيام وجلدوها، كما معناها ينزع منها ثيابها وتعلق كالسليخة. ثم هي لم تستطع أن تصبر. وازنت بين البقاء معك. نعم هي لم تستطع أن تصبر فخيرت أما أن تبقى مع الأبناء، لأنها تشتغل، هي موظفة، هددوها بالعزل من الوظيفة. نعم فخيرت أن تبقى مع البنات، تربي الأبناء، تصرف عليهم، وتتركني أنا اخترت طريقي. بس طلقت وأنت لا تعلم في السجن؟ لم أكن أعلم، كنت كاتبها وكأنها زوجتي، الرسائل لا تصل، ولكن أنا لا أعلم. علمت عند خروجي، إنما حينما يوم خرجت من السجن وصلت المحطة كنت أتصور أني سأجد عائلتي، زوجتي وبناتي، لم أجد أحدا. لا هذا يحتاج إلى تفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. عم علي عرفنا أنك سجنت وأنهم طلقوا منك زوجتك وأنك خرجت من السجن فوجدت نفسك وحيدا. نعم. لا أنيس ولا صاحب. نعم، وجدت نفسي بلا مأوى كما يقولون، لا بيت لا زوجة لا أحد. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل حياة. نعم. المعاناة التي جاهدت فيها وتحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أريد أن أعرف حتى نستفيد من تجربة المعاناة، والذين أبتلوا كيف يواجهون البلاء، لأن العبرة داخل النفس. كيف تعاملت مع السجن من أول يوم دخلته؟ دخولي للسجن كان صدمة. نعم، أنا حكمت غيابيا ثم ألقي علي القبض وأعيدت محاكمتي، ولكن القاضي ترك الحكم كما هو لم يغير. ونقلت، أنا أتذكر يوم نقلت من وزارة الداخلية، من زنازين الأمن السياسي، نقلت معذبا مضروبا، وأدخلوني زنزانة أتذكرها إلى الآن، كان لونها قاتم، رائحتها عفنة، كانت مخيفة، أصابتني رهبة. فكرت هل سأمضي كل هذه السنوات 20 سنة في هذا السجن؟ لا أخفي عليك أني كبشر طبيعي. أحسست بهبوط، قلة مقاومة، ولكن بعد يوم أو يومين، بقيت يوم أو يومين لم أكل، يومين لم أكل. في اليوم الثالث أحسست بشيء من داخلي يناديني، هؤلاء بشر لا يستطيع أن يفعلوا شيئا، الله هو الذي سيحدد مصيرك. انتبهت، أخذت فرشاة أسنان كانت أعطيت لي في الداخلية، فرشاة أسنان، فرشاة أسنان، وكتبت بالفرشاة على الحائط القاتم، لأن حينما حككته ظهر أبيض. فكتبت والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سلام. بهذا المقطع القرآني استطعت أن أستعيد قوتي، أن أواجه، وتيقنت أن هؤلاء الذين وضعوني في السجن وحكموا علي بالموت البطيء لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إذا لم يشأ الله ذلك. وقاومت وبدأت مقاومتي. تقضي أوقاتك بالسجن كيف؟ في الحقيقة في سجن بورقيبة كنت مع إخواني بعد المحاكمة، وضعونا مجموعة، فكنا نحفظ القرآن، نتدارس، قرأنا التحرير والتنوير كله. الله. هذا في سجن بورقيبة. التحرير والتنوير والتفسير الكبير للعلامة الشيخ طاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور. هذا في سجن بورقيبة. هذا بورقيبة نعم كان ديكتاتورا ولكنه كان مثقفا، كان لا يمنع الكتب. أما بن علي في سجن بن علي فكان مختلفا، بن علي منع المصاحف، منع الكتب، منع الصحف التي تصدر، وهي صحف كانت مراقبة. خبرونا منع الأقلام. نعم، كانوا إذا فتشونا لا يفتشون عن شيء، يقول القلم والورقة، يقول صديقه ابحث عن قلم وورقة فقط. كان إذا أردنا أن نكتب رسائل كان يعطونا رسالة كل أسبوع، في بعض السجون رسالة كل أسبوعين، كان يعطونا القلم ويقف العون، أنت تنتهي ويأخذ القلم والورقة ويذهب. طيب، هذا كان في السجن الجماعي، نقلوك إلى سجن فردي. هذا نعم، قلت أنا حدثت عن سجن بن علي عموما، لكنني أنا منذ بعد أن حكمت بستة أشهر تقريبا وضعوني في سجن فردي انفرادي، لم أكن وحدي، كان العديد من الإخوة، تقريبا 14 أخ أمضوا سجن انفراديا، فيهم الأخ صادق شورو وهو كان زعيم الحركة، كان رئيس الحركة بعد راشد الغنوشي، بعد الشيخ راشد الغنوشي، أمضى 20 سنة في السجن انفرادي. نحن نسميه مانديلا تونس. مانديلا تونس. اسمه إيش هذا؟ اسمه صادق شورو. تخصصه؟ هو دكتور في الكيمياء، وهو رئيس قسم، كان رئيسا للقسم الكيمياء في كلية الطب في تونس. سجنوه وحكموا عليه حكما مدى الحياة، قضى منهم 20 سنة سجن انفرادي. أنا أيضا أمضيت حوالي 7 سنوات انفرادي. ماذا تفعل داخل السجن الانفرادي؟ هذا قتل بطيء. نعم، في السجن الانفرادي كان الذكر هو ملجئي. ذكر الله. ذكر الله، كنت أذكر الله، أقرأ القرآن، أسبح. في مرات كان عندي مصحف، أحيانا لم يكن عندي مصحف، كانوا يأخذونه مني، ولكن كلما كان عندي مصحف كنت أحفظ، فأقضي الوقت في حفظ القرآن وتكراره، وفي الليل أقوم بما أحفظ في النهار أقوم به الليل، هكذا. وكانت لي، كنت أحاول أن أقاوم، كانت الأحلام هي حلي. ما تفكر في الماضي؟ لا، هو فيه من يفكر في الماضي، لكن التفكير في الماضي قاتل. صحيح. مؤلم، ثم هو نكوص، أنا لا أحب أن أرى الماضي، أريد أن أحلم بالمستقبل. أنا نظرت من أجل بناء مستقبل وردي لبلادي. وهذه فكرة لكل يائس، لكل من يحاسب نفسه على الحزن الماضي. نعم. لكن عندما زرت الكويت وزرت دواوينها وتعرفت على أهلها، سمعوا منك قصة، قالوا لي اسأله عن قصة النملة في السجن الانفرادي. نعم. كنت في منطقة في الشمال التونسي تسمى الكاف، هذه منطقة باردة جدا في الشتاء، وكنت في العزلة في سجن انفرادي، في زنزانة انفرادية ليس معي إلا الله. فكنت أبحث عن أنيس، عن رفيق أحدثه، ليس لي تلفزيون ولا جريدة ولا كتاب. فكنت لأقضي الوقت كنت أنقل في فراشي، أحركه يمنة يسرة في المر أي أحاول. وفي يوم من الأيام رأيت نملة، فجلست أحاول أن أصدها، أن أضع أمامها حاجزا لكي لا تصل لهدفها. وكانت كلما وضعت أمامها حاجز إلا ووجدت طريقا آخر، حيلة، مرة تصعد فوق الحاجز ومرة تأخذ طريقا آخر. فبقيت معها ساعات، ولكن في الأخير مللت، ولكنها استمرت وأخذت طريقها وصعدت على الحائط وخرجت من الشباك. شباك نزلت. نعم. يومها قلت انظر، هذا المخلوق ضعيف أصر أن يحقق هدفه فوصله. يا سلام. وتعلمت درسا، يومها تعلمت درسا، أن الإصرار يحقق الأهداف. الإصرار يحدد. بالنسبة للتجسس، هل كان في تجسس حتى لو كان الإنسان نعم. في السجن؟ نعم، كان. نحن تحدثنا في السجن بن علي، كان الإخوة معه، كان المساجين السياسيين يضعون في، هم مصنفون ثلاث أصناف، في صنف يوضع في البيوت العادية، في الغرف العادية، في العنابر العادية، وفي صنف، ولهم تعذيبهم أيضا، في عذاباتهم، وفي صنف يوضع في نسميه ما يسمى بالعزلة. العزلة في 3-4-5، وفي صنف يوضع في الانفرادي، الانفراد تحدثنا عليه. البيوت التي كانت عزلة ليس انفرادا، عزلة 2-3، كانوا يضعون المايك، ميكرو سرية في الجدر. نحن وجدنا ذلك بالصدفة، وعرفنا ذلك بالصدفة، وكنا فأصبحنا نستعمله لمصلحتنا. استخدم التجسس لمصلحتك. نعم. مثلا كنا إذا رأينا أوساخ أو قلة عناية بالعنابر. بالعنابر نعم، نقول لبعضنا والله لو لم ينظفوا لا أضربنا، وفعلنا كذا وكذا وكذا. بعد ساعات يأتون وينظفون. مرة اختبرناهم، نحن دخلنا بيتا، قيل لنا بعض الإخوة أسروا لنا، ونحن نتنقل بين السيارات في النقلة حينما يحولنا من سجن إلى سجن، أسروا لنا أن في بيت فيه مايك. سجن تقصد بيت؟ في سجن معين، في غرفة معينة فيه مايك. نحن حملونا لتلك الغرفة، كنا ثلاثة، فأردنا أن نختبر، فبحثنا عنه لم نجده، فأردنا أن نختبرهم. في يوم، احنا في يوم في الأسبوع نذهب إلى الاغتسال للمغسل، فقبل الخروج قال أحدنا يا فلان انتبه، أخفي ذلك القلم في ذلك المكان. لم يكن عندنا قلم. لما عدنا وجدنا البيت كلها قلبت، فاكتشفتم أنا، فقلنا نعم هناك مايك، عرفنا أنهم سمعونا وجاءوا يبحثون عن القلم. كنتم أذكى من الجلاوزة أو المعذبين. بعد الفاصل إن شاء الله. بفضل الله. بإذن الله بعد الفاصل نقبل إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. العم علي أحد رموز محركي الثورة والإصلاح الاجتماعي في تونس السلمي. تكلمت عن أمور عديدة من الاعتقال والسجن في بن علي وفي أبو رقيبة، نريد أن نتكلم عن عنصر المساومة الذي يستخدم ضدكم. نعم، المساومة في عهد بن علي كانت قوية جدا. كانوا يأتون بالشخص يحدثونه عن مأساته، عن أبنائه، عن يريدون إضعاف إرادته في المقاومة، ثم يعرضون عليه شيء وهو في السجن. نعم، في السجن تكتب رسالة تندد بهؤلاء، تقول أن هؤلاء إرهابيون، هؤلاء، ونحن نطلق سراحك. كانوا يفعلون ذلك. أنا أقص لك قصة عن المساومة. كان أحدهم يناديني، مسؤول يناديني لمكتبه، يضعني من المكتب، يحدثني ثم يقول اذهب. فمرة من مرات لاحظت أنه كل ما جاء بي إلا وأتى بأخ آخر من الإخوة الصغار في السن، فقلت ما المسر؟ عرفت بعد ذلك أنه كان يأتي بي يحدثني ويأتيني بكاس مشروب، ثم عصير، عصير نعم، ثم يقول اذهب. بعد ذلك يدخل الأخ ويقول له أرأيت هذم قيادات يشربون العصير وسيطلقون سراحهم وتنازلوا، لا لا لا يقول تنازل، وسيصبحون كذا، أما أنت فأنت تأكل العصا وتبقى في السجن وتخمر وتموت في السجن، وهؤلاء يعودون وزراء وكذا ولا ينظرون إليك. فيريدون كسر الإرادة، إدخال البلبلة في الصفوف. كانوا يقولون، مرة حملوني إلى أمن الدولة قال لي عندك أنت أعطيتنا 30% من المعلومات، لو تعطينا 60% البقية أو 70% البقية نحملك إلى الرئيس. قل أنا مستعد أن نحملك إلى قصر الرئاسي وتعطي البقية وتذهب، خذ مسؤولية، يعطيك مسؤولية كبرى، تأخذ فلوس، تروح لأولادك، تذهب. وبدأوا يسومون، فقلت هذه سلعة لا أملك ثمنها. هذا موقف مبدئي. أنتقل إلى عنصر الضغط على الأهل، وأصعب شيء أن يصاب الإنسان في أهله. نعم، أنا رأيت رجالا عذبوهم، علقوهم كالشياه بالكهرباء، أقعدوهم على القوارير المكسرة، ضربوهم بالسياط ولم يتنازلوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، ولكنهم حينما علموا بأن أبنائهم أن الشرطة تأتي إلى الديار وترحب الأبناء وتأخذ الأب والأم إلى السجن، إلى رهين الأبناء والأم، حتى الأم، الأبناء والزوجة والأم والأب أيضا، حتى الكبار لم يسلموا، يعني قبل السجين. نعم، أقصد والد السجين. السجين والد السجين. كنت أرى في عيونهم دموعا بكاء، لأنهم كانوا يقولون نحن نصبر ولكن نحن لا نتحمل أن نرى أبناءنا تعذب من أجل شيء لم يختاروه. نحن اخترنا أن نمشي في هذا الطريق، في طريق الدعوة إلى الله، في طريق الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الحرية. لكن ابني ما ذنبه عمره بعض سنوات؟ ما ذنب أبي الشيخ الذي لم يختر طريقي؟ هذه كانت مؤلمة، كانت مؤلمة. أنا أخذوا عمي وعمره 85 سنة، علقوه، أرادوا أن يعرفوا بيتي، كنت فارا حينها، أرادوا أن يعرفوا بيتي، عذبوه وهو فوق 80، مريض مصاب بداء القلب. وبعد أن سجنت أخذوه مرة ثانية، بل بقى شهرا يذهب إلى وزارة الداخلية، يبقى من الصبح إلى المساء. لماذا؟ قالوا له اعتنا المال الذي تركه ابن أخيك عندك. قال هو ليس له مال، هو كان في السجن وخرج من السجن ثم أعدتموه إليه. قالوا لا، نحن نحب مال أصحابه الذي تركه عندك. انظر إلى هذا الحد كانوا يعذبون الناس. قصة زيارة الأهل في السجن، الزيارة كانت مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت. كان بعضنا يفرح حينما يزور، ولكن حينما يعود كان يبقى ساعات لا يتكلم، يعيد الشريط. سأروي لك قصة قد تكون مؤثرة، ولكن قصة روايتها جيدة. بعد نقلتي من وزارة الداخلية إلى السجن أنا بقيت أشهر لا أزور، لأن كانت صحتي لا تسمح بذلك، وهم لا يريدون أن ترى العائلة حالتي، فلم يعطوا الرخصة لزوجتي بزيارتي. بعد أشهر سمحوا لهم بذلك. جاءتني بنتي كانت تسمع، هي صغيرة عمرها 4 سنوات، كانت تسمع بأن فيه تعذيب وفيه، فلما لم تستطع أن ترى أرجلي لأن هناك بناية حائط اسمنتي في حائط اسمنتي وحاجز مشبك ثم فراغ ثم حاجز مشبك أيضا، زيارة السجون معروفة، فكانت والعون في الوسط، فكانت فلما لم تستطع أن ترى قالت أبي عندك أرجل؟ قلت نعم، واضطررت إلى أن أتأخر رغم ألمي لكي ترى أني كامل. هذه البنت جاءتني مرة أخرى بعد أسبوع أسبوعين، قالت أبي أنا أتمنى أن أصبح طائرا. قلت لماذا؟ قالت أريد أن أطلع إلى السماء. لماذا؟ أريد أن أذهب إلى الله لأشتكي له، لأشكي له حالتك وحالتي. العون الذي بجانبي، العون يعني الشرطي الأمن، نعم، مباحث حارس السجن، الحارس لما سمع، نعم، ضرب بقبضته في الحائط وكاد يبكي، ثم لما خرج طلب مني قال يا ربي سامحونا، نحن ليسنا لله في الأمر شيء، لا دخلنا في هذا الأمر. سبحان الله، يبقى في بذرة إنسانية عند البعض الذي يجبر على عمل معين. كانوا يمنعونكم من أخذ الدعم من الأقارب. نعم. إذا خرجتم من السجن الحصار كان شديدا في السجن وخارجه. في السجن كان يمنعون أن نتعاون، أن يعطي الأخ أخاه شيئا. أنا أعرف من دخل إلى عذب وعوقب لمدة 10 أيام يجلد من أجل حبة زيتون أعطاها لأخيه. أما خارج السجن كان الحصار شديدا، كان إعطاء المال للعائلة جريمة يحاكم من أجلها، جريمة تمويل. بل بعض الناس، عندنا عادة في الجنوب نعين بعضنا في الختان، وكانوا يكتبون ذلك في دفاتر. تعينون بعض في ماذا؟ في الختان؟ عند الختان العائلة، أبناء العائلة أبناء العمومة يعطون مالا لوالد المختون ويسجل ذلك في دفتر ليعيده، هو ليعيد نفس، ليفعل نفس الشيء معه. نعم، ليعيد الجميل. فلما يدخل كانوا يدخلون وفتشون البيوت ويجدوا في هذه القوائم، كانوا يجيئون بهؤلاء الناس ويبحثونهم. وبعضهم دخل السجن من أجل 5 دنانير أو 10 دنانير. فيهم أخ من جابس، هذه منطقة في الجنوب التونسي، حكم 11 سنة من أجل 10 دنانير أعطاها في ختان ابن عم له. يعني هذا الإرهاب الجماعي، هذا التحطيم النفسي للمجتمع، هذه الرقابة يعني الدقيقة للأهل والناس، ويعني اعتداء عام ولا يمس فقط السجن. أنا الآن في الفاصل الأخير الذي سيأتي رح نتكلم عن دورك ودور هذه الغرفة وهذا الشباب الذي كان يتعاون معك مع طاقاتهم في قضية تحريك الفيسبوك وتحريك الجماهير وتنظيم الحركات الاحتجاجية والسلمية في قضية الدفع بإسقاط النظام الظالم الطاغية. وبعد الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. العم علي التونسي المرابط الذي سجن مرتين في عهد بورقيبة وفي عهد زين العابدين وخرج من السجن رغم هذا التعذيب والمراقبة الإدارية وهذا السن، لم يمنعك ذلك عن العمل ومواصلة الدعوة والإصلاح والطلب بالحرية والعدالة وتحقيق الأمن والأمان. ما هو الدافع؟ لما رأيته في السجن وفي مراكز الداخلية وعند البوليس السياسي أعطاني حجة أنني كنت على حق، فلما خرجت لم أيأس. الأمل في بناء تونس، تونس العدالة، تونس الحرية، تونس الإسلام، تونس الزيتونة، هذا الذي دفعني وجعلني أقدم التضحية. طيب، الشباب الذي تعاملت معهم في هذا البيت كان أحد أركان ضمن أركان كثيرة وزوايا كثيرة تعمل في هذا البلد من أجل الإصلاح. هذا الشباب الطيب ما كان دوره؟ وكلهم شباب ناشط، أحدهم مع زوجته والثاني متخصصين في، ماذا كانوا يعملون؟ ماذا؟ أنا رهنت على الشباب، لأن تعرف أن التغيير يقع دائما بالشباب. هؤلاء الشباب كانوا يؤمنون بأن العدالة يجب أن تسود، بأن تونس يجب أن تعيش الحرية، كانوا يتقون إليها. فاستعنت بهم، كانوا فيهم المختص في الاتصال، وفيهم المختص في البيولوجيا، وفيهم الفنان الذي اختصاصه هو الإخراج والإذاعة والتلفزي وفي التصوير. استعنت بكل هؤلاء وكانوا مستعدين، فكان بعضهم ينشر المعلومة، ينقل الصورة، يشارك في المسيرات وفي المظاهرات عن طريق، كانوا يتظاهرون عن طريق في الفيسبوك، يتجمعون ليلا ويخططون ماذا سيفعلون غدا، يحركون الناس، يحرضونهم على الثورة، على النزول إلى الشارع. وبعضهم كان في الميدان، عبد الرحمن بخاري مثلا كان في الميدان، كان ينسق، كنت أنا في البيت، وكلما رأى شيئا ينقل الصورة، ينقل بالصوت عبر الهاتف النقال ويشير ماذا أفعل، المسيرة تمشي كذا. وكنا ننسق ونتحرك ونتحدث لرفع الشعارات، لتحريض الناس، لدفعهم، ولكن أيضا لتوصيتهم بأن تكون هذه المسيرات هادفة، لا تكسير فيها ولا اعتداء فيها على أملاك الناس. كانت مطلبنا الحرية فقط. وهذا الذي أعجب الناس بهذه الثورة. أنا كنت في البحرين، زرت الجامعة بعد الاضطرابات التي حصلت فرأيت تكسيرا وتخريبا وحرقا فدمى قلبي. لماذا هذا؟ الذي يريد أن يصلح لا يخرب مؤسسات التعليم، لا يدمر مؤسسات البلد. فثورتكم كانت أنموذجا وتبعتها بعد ذلك الإصلاح المصري أو الثورة المصرية. أيضا سمعت أن من المجموعة اللي معاكم من الشباب شاب وزوجته. نعم، هو الأخ فؤاد مسلمي وزوجته أميمة فايت. ومتخصص إيش فؤاد؟ فؤاد متخصص في الاتصالات، هو مهندس أول في الاتصالات، وهو من الممتازين. على الملاحظة، هو نجح من الأوائل في كلية العلوم، ثم نجح من الأوائل في المركز الخاص المكونين الخاص هذا بالمهندسين، هو من الأوائل أيضا، أظنه الأول والثاني. جيد أن واحد يجلس مع زوجته ويخططون لإسقاط الطاغوت. نعم، صح ولا لا يا جماعة؟ وزوجته مختصة في البيولوجيا. يا سلام، أي يعني ماجستير بيولوجيا، يعني حرب سلمية بيولوجية إلكترونية ضد ها. نعم، شفت التحالف شلون روعة. نعم، نحن كنا نتحرك لنبني لا لنحطم. صحيح، وهذا الذي نريد أن يتعلم منه الآخرون، لأن كثير من يعني نحن لسنا مع أي هيجان ولا أي فوضى ولا دعوة للتخريب ولا دعوة لإحداث بلبلة. وليس هنالك شيء في السياسة اسمه قياس، لا قياس في السياسة. كل مجتمع له ظروفه وله تاريخه وله منظومته الأخلاقية والثقافية وله القانون الذي فيه وفيه نسبة الخراب. كل هذه الظروف يجب أن تراعى. أنتم كنتم بامتياز طغيان ليس له مثيل. أنا عم علي حريص على أن أستمر وأقول للأخوة المشاهدين لتونس، لأن تونس ظلمت تاريخيا، ظلمت سمعة، شوه وجهها، رفع الستار عن مشهد واحد. هنالك مشاهد كامنة رائعة مبدعة لم يراها أحد، لابد أن أكشفها. الناس تعمل حلقات طويلة عن أشياء غريبة عجيبة، لكن نحن اليوم سنسلط الضوء على هذه الثورة التي نريدها أن تأتي بثمار أكثر مما جاءت به بإذن الله في الواقع العملي. جزاكم الله خيرا. ماذا تقول كلمة أخيرة؟ أقول إن مصدر، وأن على الإنسان إذا آمن بقضية أن يدافع من أجلها. لن يستطيع الإنسان أن يحقق هدفا مهما كان إلا إذا آمن به، بناه في نفسه، رباه في عقله، خطط له بدقة، ثم صبر على نتائجه، صبر عند التنفيذ. أريد أن أسأل سؤالا، هل هذه الثورة، وأنت إنسان مصلي وملتزم وتتحرك من خلال منطلق دعوي إسلامي، سواء في دعوتك أو بالعدالة أو دعوتك للحرية أو رفع الظلم وتحقيق الأمن الاجتماعي وتوزيع الثروة العادلة وفصل السلطات إلى آخر المكاسب، هل ترى أن الإسلاميين فقط هم الذين قاموا بهذه الثورة؟ لا، هذه الثورة عمل مشترك. الإسلاميون ذابوا في روح الثورة، تحركوا، ساهموا، شاركوا، ربما كانوا أكثر عددا، ولكنه لم يرفعوا شعاراتهم الخاصة بهم، رفعوا شعارات هي إسلامية، لأن العدل من الإسلام والظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك كل أطياف التونسية شاركت، أشيبوا، الشباب، اليسار واليمين، كلهم ما عدا مافية الطاغية وأزلامه، أما البقية فكل الناس شارك. طيب، ما رأيك بالذين يقولون إن الذين مارسوا الظلم والطغيان في كثير من كنا في حالة جبرية، لا نستطيع أن نخرج عن أمر النظام، نحن موظفون، لماذا تلوموننا؟ والله قد يجد بعض الناس لهم عذرا، ولكن أنا لا أرى لهم عذرا، لأن على الإنسان إذا رأى ظلما أن يثور. بعض الناس قد نجد لهم عذرا، القليل، وربما صغار الموظفين الذين لا قرار لهم. أما الذين يتخذون القرار وينظرون في الوثائق، لا عذر لهم، لا أرى لهم، لا أجد لهم عذرا. طيب، هنالك نظرة على أن الشباب قبل الثورات هذه مشغول بالفيسبوك وبالحب وبالصور الخليعة وأن شباب، لكن هذه النظرة الجديدة غيرت النظرة عن الشباب، أن هناك خط خلفي قاعد يعمل، أن هناك شباب عنده طاقة، أن هناك شباب عنده هدف كبير. نعم، الطاغية وضع خطة لم نتحدث عنها، سميناها أو أسماها خطة تجفيف المنابع. تجفيف المنابع. أراد غير منهج التربية، وأراد أن لا تخرج المدارس التونسية إلا شبابا مائعين لا لون لهم، لا طعم ولا رائحة، ولكن والحمد لله هذا الشباب الذي كنا نضحك عنه هو الذي استطاع بعد بناء أو أسس وعمل كبير قدمه سابقوهم وأسلافهم الذي أكبر منهم سنا، استطاع هذا الشباب أن يجني الثمرة. عم علي انتهى الوقت، ولكن مع انتهاء الوقت أسمع الأذان من الشباك، هذا الأذان الذي خبرتني بأن بعض المآذن ترفع فيها أعلام بدل الأذان، وبعض المساجد أغلق، وبعض المساجد روقب، وبعض المساجد. ما هو شعورك وأنت تسمع الأذان بكل حرية الآن؟ أحمد الله، أحمد الله، لأن هذا شعور كبير قد لا أجد الكلمات التي تعبر عنه، والأحاسيس قد لا تعبر عنها الكلمات. صدقت يا عم علي على هذا الكلام الرائع، وشكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.